سبحانه وتعالى لنبيه وهو معجزة عظيمة أنزلها الله على رسوله تأييدا له عليه الصلاة والسلام. فما من الأنبياء من لدن نوح إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا وأيده الله جل وعلا بما أيده من الآيات والدلائل الباهرات التي تدل على صدق نبوته والتي تدل على إرساله وأنه مرسل من عند الله جل وعلا. فنوح أتاه الله من الآيات ما أتاه، وهكذا إبراهيم، وهكذا عيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا قبل ذلك موسى ثم عيسى، كل أولئك من الأنبياء أيدهم الله جل وعلا بما أيدهم من الآيات والدلائل التي تدل على صدقهم. فعيسى كان يحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى، وعيسى كان يبرئ من الأمراض ما عجز عنه الطب المتقدم والحديث من البرص ومن العمى وغير ذلك من الأمراض التي عجز عنها الأطباء، وعجز عنها أيضا كذلك من عجز عن علاجها لأنها أدواء لا يطاق علاجها. فعيسى عليه الصلاة والسلام كان يبرأ أو يبرئ الأكمة ويبرئ الأبرص، وهكذا يخبر الناس بما يدخرون في بيوتهم. وهذه آية عظيمة يا عباد الله أيده الله سبحانه وتعالى بها. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام أيده الله بتسع آيات عظيمات، ومع ذلك آمن له من بني إسرائيل من تعلمون، وأعرض من أعرض، فرعون ومن معه، مع أن الله سبحانه وتعالى أيد بتسع آيات عظيمات. كما قال بعضهم عصى سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان. هذه تسع آيات أيد الله بها موسى عليه الصلاة والسلام، ومنها العصا التي كان يحملها وجعل الله له فيها بركة عظيمة، يضرب بعصاه البحر فإذا بالبحر ينشق نصفين، كل نصف من شقي البحر كالطود العظيم، وهكذا يرمي بها فإذا بها حية تسعى وإذا بها ثعبان عظيم، وهكذا يضرب بها الحجر فإذا بالأنهار وإذا بالعيون تنبجس من تلك الضربة. كل ذلك تأييد من الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا نبيكم محمد أيده الله بكثير من الآيات والدلائل التي تدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، غير أن القرآن أعظم معجزة أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيكم محمدا عليه الصلاة والسلام. هذه المعجزة يا عباد الله أعجزت من أعجزت من فصحاء وبلغاء العرب، فأتاهم الله من الفصاحة ما أتاهم، ولكنهم لن يستطيعوا ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو اجتمعوا مظاهرين لبعضهم البعض، مناصرين معاضدين، اجتمع جميع الفصحاء في الأرض على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، جنهم وإنسهم هيهات أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كانوا مظاهرين لبعضهم البعض، معاونين لبعضهم البعض، فلا يستطيعون يا محمد أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا ببعض سوره أيضا أن يأتوا بمثلها. كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ما استطاعوا أبدا لا على القرآن كله أن يأتوا بمثله، ولا على عشر سور يفترونها ويأتوا بمثل القرآن، ولا على أدنى من ذلك سورة واحدة، ما استطاعوا، عجزوا عن ذلك. كما قال الله جل وعلا أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ما استطاعوا، حاولوا، ما استطاعوا أن يأتوا مثل هذا القرآن العظيم المعجزة المؤيد بها رسولكم الكريم عليه الصلاة والسلام. فلما عجزوا لجأوا إلى العناد ولجأوا إلى الإعراض والعياذ بالله، وهذه بضاعة المفلسين عن الحجج والبراهين. فإنهم إذا أعجزوا وإذا غلبوا فإنهم يلجؤون والعياذ بالله إلى العناد وإلى التحذير من الحق والصواب، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هكذا يا عباد الله، لجوا إلى هذا الذي يلجأ إليه كل مفلس عن الحجج وعن البراهين، فإنه إذا غلب يلجأ إلى العناد والعياذ بالله. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. لا تتعب نفسك يا محمد وتأتي بشيء من الآيات فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقر وصمم لا نسمع ما تقول، قلوب عليها أغطية لا يدخلها شيء، فإذا يأس منا ولا فائدة في دعوتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فهؤلاء أهل العناد يا عباد الله، لما غلبوا بالحجج والبراهين لجأوا إلى مثل هذا الكلام، ولجأوا إلى مثل هذه التحذيرات، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هذا ليس إلي، ما هذا العناد، ما هذا العناد، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، لا أستطيع أن ننزل شيئا مما تريدون ولا أفجر شيئا مما تريدون تفجيره، هذا ليس إلي، إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه معجزة نبيكم عليه الصلاة والسلام العظيم الذي بهرت قريشا وفصحاء العربي، فلم يستطع جنهم ولا إنسهم من الفصحاء أن يأتوا بسورة واحدة. ولما أراد ذلك المتحذلق مسيلمة الكذاب أن يأتي بشيء من القرآن أو بشيء من مثل القرآن صار ضحكة وصار مهزلة، وسطر التاريخ عنه مهزلته، فصار يذكر مسيلمة ويعقب بالكذاب ولا يذكر اسمه مفردا، بل يعقب بالكذاب مسيلمة الكذاب. نعم عباد الله، لأنه أراد أن يفتري قرآنا ويزعم أنه من عند الله جل وعلا، فصار ضحكة للعربي وصار ضحكة للأجيال جيلا بعد جيل يضحك من مسيلمة. زاره عمر ابن العاص وكان آنذاك مشركا والطيور على أشكالها تقع والناس أجناس يتزاورون بعضهم أو يزور بعضهم بعضا على حسب أجناسهم، فزار عمر ابن العاص مسيلمة إلى اليمامة وإلى مكانه، فلما التقى به قال مسيلمة لعمر: يا عمر ماذا أنزل على صاحبكم، ما الذي أنزل على صاحبكم في هذا الحين؟ قال: أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة. قال: وما هي؟ قال: قول الله قال قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأطرق مسيلمة قليلا ثم قال: وأنا أيضا أنزل علي قرآنا الليلة. قال: وما هو؟ عمر يقول له: قال: وما هو؟ قال: يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر فقر. هذا قرآن يا عباد الله، يا وبر يا وبر، أين هو من قول الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ وهذا يا وبر يا وبر، فما هذا قرآن؟ وإنما هو كذب والعياذ بالله. نعم معاشر المسلمين، وهكذا من مهزلته ما كان يقرأ به أصحابه في مسجده، في مسجد بني حنيفة، مر عليهم عبد الله بن مسعود وهم يصلون ويقرؤون بهذا القرآن الذي هو من جهة مسيلمة الكذاب، وهو قول مسيلمة: والطاحنات طحنة، والعاجنات عجنة، والخابزات خبزة، واللاقمات لقمة. هذا هو قرآن مسيلمة، والطاحنات والعاجنات وبعدها الخابزات وبعدها الأكل. نعم عباد الله، هذا ليس بقرآن لعمر الله، إنما اختلقه مسيلمة قرآن الله أو كلام الله، وما سمعت في أعلى درجات البلاغة وأكمل درجات الفصاحة، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه من عند الله سبحانه وتعالى، فعجز العباد أن يأتوا بمثل هذا القرآن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد عباد الله، هذا القرآن شرفكم يا أمة محمد، هذا القرآن فيه عزكم وفيه ذكركم الخالد إلى قيام الساعة، والناس يتوارثون ذكر أهل الإسلام بهذا القرآن العظيم. أعز الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من أهل التفسير، واختاره ابن جرير، قال: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف، فهو شرف لكم يا أمة محمد، يا أمة القرآن، هذا عزكم وهذا شرفكم، ولا يستطيع عليكم أعداؤكم ما دمتم متمسكين به، وما دمتم معتصمين به، وما دمتم عاملين بما فيه وما يقتضيه من الأحكام والأوامر والنواهي، فلا يستطيع أعداؤكم عليكم، ففيه عزكم وفيه شرفكم، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. وهكذا عباد الله، هذا القرآن أمان من الضلال، هذا القرآن أمان من الضلال، فمن أراد يا عباد الله الهداية فإن الهداية في كتاب الله جل وعلا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيهدي لكل ما كان أقوم من الأمور التي يرجوها الناس، فمن حيث العقيدة فيهدي إلى أقوم المعتقدات الصحيحة، ومن حيث السياسة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومن حيث الأخلاق إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومن حيث المعاملات في الأموال وغير ذلك من البيوع والشراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهو كتاب هداية أنزله الله جل وعلا ليهتدوا به. نعم عباد الله، وهو كتاب يعتبر حياة القلوب، يا من أصاب قلبك شيء من الأدران وشيء من الأمراض فعالج نفسك بكلام الله جل وعلا، عالج نفسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه روح تنبعث عنها الحياة الحقيقية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نهدي به من نشاء كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهكذا يقول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو كتاب هداية وكتاب عصمة من الضلال، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هكذا يقول سبحانه وتعالى. فمن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فهو سالم من أمرين: من ضلال الدنيا الذي يعشو فيه من يعشو بسبب سلوك مسالك الشيطان، ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، فيصدهم الشيطان عن السبيل ويبعدهم عن دين الله جل وعلا، سواء كان إبعادا كليا لبعضهم أو إبعادا جزئيا لبعض الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه ساع في إبعادكم عن كلام الله جل وعلا، وكتاب الله أمان لكم من الضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بيدكم فتمسكوا به. فمن تمسك به لن يضل بعده أبدا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فمن تمسك بهذا القرآن يا عباد الله فإنه يأمن. القرآن يأتي يوم القيامة يحاج عنك ويشفع لك ويجادل عنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما قيايتان أو غوامتان يأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهو يحث على قراءة القرآن ويحرض على هذا الأمر العظيم، وهو العناية بكتاب الله جل وعلا قراءة وتدبرا وتفهما وتعقلا لأحكامه وأوامره ونواهيه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، إياكم وإهمال كتاب الله جل وعلا، إياكم وتحديد شهر واحد لقراءة القرآن ثم بعد ذلك الهجران. قال الله جل وعلا مخبرا عن نبيه وهو يشكو هؤلاء الهاجرين لكلام الله جل وعلا، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. احذر يا عبد الله من هجر القرآن تلاوة وعملا ومعتقدا، فهذا يضر بك عبد الله. القرآن معاشر المسلمين له تأثير بليغ على القلوب، فليس ثم كالقرآن يؤثر على القلوب، فإنه اخترق قلوب كثير من المشركين، قلوب كثير من العصاة، فمنهم من استجاب ومنهم من أعرض بعد أن اخترق القرآن قلبه. فهذا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه جاء يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر آنذاك مع بعض الناس من عظماء قريش، جاءوا يتفاوضون مع محمد عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر، ماذا سيصنع بهم؟ قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور حتى بلغ قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير. ما أعظمها والله من آية يا أهل الإسلام، يا أهل القرآن، ما أعظمها من آية! أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. هذا كله لله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يخلق شيئا من دون الله جل وعلا، فلا يستطيع أحد أن يملك شيئا ملكا مطلقا إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا خزائن السماوات وخزائن الأرض بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يسيطر أحد على شيء من خزائن الله جل وعلا. هذه الآية أثرت في جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه، أخذها وذهب بها إلى مكة وبقيت في نفسه هذه الآية، ولم يسلم إلا بعد، ولكن كان لها تأثير هذه الآية على قلب جبير رضي الله تعالى عن جبير فأسلم بعد ذلك. وهكذا ممن تأثر بالقرآن أولئك النصارى وأولئك الذين هم يسمون الأساقفة تأثروا بالقرآن كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم فقال جل وعلا وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يسمعون آيات الله تتلى عليهم فيتركوا النصرانية ويتركوا ذلك الدين المبدل المحرف ويقبلوا على محمد صلى الله عليه وسلم ويقبلوا على دين محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهكذا النجاشي عليه رضوان الله لما سمع كلام الله بعد حوار بينه وبين خطيب الصحابة بينه وبين أفصح أصحاب رسول الله في ذلك المكان الذي هاجروا إليه أو اجتمعوا به النجاشي وكان يريد أن يسمع منهم قرآنا فقال لهم هاتوا ما عندكم مما أنزل على نبيكم فقرأ عليه صدرا قرأ عليه جعفر رضي الله تعالى عنه شيئا من سورة مريم وافتتحها بصدرها كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال فبكى النجاشي وأخضل لحيته وبكى الأساقفة وأخضلوا مصاحفهم ثم قال كلمة العظيمة المشهورة والله إن هذا الذي أنزل على محمد والذي أنزل على موسى ليخرج من مشكات واحدة إن هذا والذي أنزل على موسى ليخرج من مشكات واحدة كلام بليغ عظيم الله كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يؤثر في القلوب يا عباد الله كلام الله سبحانه وتعالى يخترق القلوب على طول كما يقال إلا من كانت قلوبهم عليها أغلفة والعياذ بالله وران وقد غطيت فهؤلاء لا يستفيدون من كلام الله جل وعلا. وهكذا ممن تأثر بالقرآن هذا الكلام البليغ الجن فإنهم حضروا القرآن واستمعوا القرآن وتأثروا بالقرآن وذهبوا دعاة إلى القرآن. قال الله جل وعلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا انتهوا من الشرك والتنديد إلى التوحيد تركوا التنديد وأقبلوا على توحيد الله سبحانه وتعالى بعد أن كانوا مشركين كافرين بالله جل وعلا سمعوا القرآن يتلى من لسان رسول الله المنزل عليه بتلك التلاوة العظيمة فسمعوه وتأثروا به وذهبوا يدعون إلى القرآن يدعون إلى الإسلام ويحذرون مما يضاد الإسلام ويحذرون مما يضاد التوحيد وهو الشرك. وقال الله جل وعلا عنهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به دعوة إلى الله سبحانه وتعالى أجيبوا محمدا عليه الصلاة والسلام فهو داعي لرب العالمين جل وعلا يدعو إلى الإسلام. فهؤلاء تأثروا بالقرآن يا عباد الله سمعوا القرآن وأسلموا ومنهم من سمع القرآن وعلم أنه يقينا ولكنه لم يوفق للهداية كأبي الوليد عتبة بن ربيعة فإنه جاء إلى محمد مرسلا من قومه وكان من أشرافهم يحاور محمد ويجادل محمدا عليه الصلاة والسلام، فانتهى إلى رسول الله وتكلم مع رسول الله بكلام طويل، حتى إذا فرغ من كلامه قال: يا عتبة انتهيت؟ قال: نعم انتهيت. فقرأ عليه شيئا من سورة فصلت، حتى إذا بلغ قول الله سبحانه وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. آية لها موقع في صدر هذا المشرك. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويضع يده في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد أناشدك بالرحم، يا محمد أناشدك بالرحم. ثم رجع إلى قومه واحتبس عنهم ولم يخرج إليهم بعد ذلك. سمع آية عظيمة لها وقع في صدره ولكنه ما وفق الهداية. وفي بعض الروايات رآهم قومه مقبلا عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لقد رجع عتبة ابن ربيعة أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب من عندكم، رجع بوجه آخر. قالوا له: ما وراك يا عتبة؟ قال: والله لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر ولا هو بالسحر ولا هو بالكهانة، فيا معشر قريش أطيعوني وخلوها لي، أي هذه المرة أطيعوني وخلوها لي، وخلوا بين الرجل وبين ما يدعو إليه، اتركوه لا تؤذوه، خلوا بين الرجل، ناصع لهم، لكنهم ما يستمعون النصيحة ولا يحبون الناصحين. قال: يا معشر قريش أطيعوني وخلوها لي، وخلوا بين الرجل وبين ما يدعو إليه، فوالله إنما يدعو إليه، إنما سمعت مما يدعو إليه ليكونن له نبأ بعد حين، ليكونن له نبأ بعد حين، فإن تصبه العرب تركوا أنتم، فإن تصبه العرب فقد كفيتم بغيركم، وإن يظهر عليهم على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم. قالوا: يا ربيع قد سحرك بلسانه؟ قال: هذا الذي عندي، وانظروا أنتم في أمركم، هذا الذي عندي وانظروا أمركم. نصحهم نصيحة والله إنها لبليغة. قال: إن يظهر عليه، إن تصبه العرب فقد كفيتم بغيركم، وإن يظهر عليهم فملكه ملككم يا قريش، هو منكم وابنكم، فملكه ملككم وعزه عزكم. قالوا: قد سحرك بلسانه. والله ما سحره بلسانه عليه الصلاة والسلام، وإنما دعاه إلى الله جل وعلا، دعاه بالقرآن، دعاه بهذا الكتاب العظيم يا عباد الله. وهكذا نختم بقصة جميلة لبعض العصاة ممن تأثر بالقرآن وصار عالما شهيرا وصار عابدا للحرمين بعد ذلك ووسم بذلك. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وغفر الله له، هذا الإمام المحدث الزاهد العابد الذي كان شاطرا يقطع الطريق، والشاطر في لغة العرب هو الذي يقطع الطريق، لا على ما يستعمله الناس من اصطلاحهم وأنه يرادف الذكي والنبيه، ولكن لا بأس بما تعارف عليه الناس، وإلا الشاطر أصله قاطع الطريق. فكان شاطرا رحمه الله وقاطعا للطريق. يقول الذهبي رحمه الله في ترجمته ويذكر سبب توبته رحمة الله تعالى عليه، قال: سبب توبته أنه عشق جارية فذهب إلى بيتها يرتقي الجدران يريد أن يصل إليها، فسمع تاليا يتلو قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال: يا رب آن الآن يا رب. فرجع وترك تلك الجارية تائبا إلى الله جل وعلا، فانتهى إلى خربة يريد أن ينام فيها، فوجد بعض الناس، وجد سابلة أي مسافرين يريد أن يسافروا، فقال بعضهم لبعض: نمشي الآن نسافر الآن. فقال بعضهم: لا نمكث حتى الصباح فإن فضيلا يقطع الطريق علينا. قال: سبحان الله، ساقني الله، أنا أعصي الله بالليل سبحانه وتعالى، وهؤلاء المسلمون يخافون مني هنا، فساقني الله لأجل هدايتي. فقال: يا رب إني تبت إليك ومن توبتي لك مجاورة الحرم، ومن توبتي لك مجاورة الحرم، فجاور الحرم عابدا لله جل وعلا. هذا فضيل بن عياض تأثر بكلام الله جل وعلا وكان عاصيا، فما بالنا نسمع الخطب، فما بالنا نسمع المواعظ، فما بالنا نسمع الذكرى ولا نتأثر؟ والعياذ بالله، نسمع تحريم الربا ولا زلنا في الربا، نسمع تحريم الزنا ولا زلنا في الزنا، نسمع تحريم اللواط ولا زلنا في اللواط، نسمع صنوفا شتى من التحذيرات من الله جل وعلا من المعاصي ولا زلنا لاجين فيها. هذه غفلة سحيقة يا عباد الله، غفلة سحيقة. الله يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا لهو، وهذه غفلة لا تليق بالمسلم. إذا سمع آيات الله ينبغي أن يصغي لها سمعه وأن يستفيد من آيات الله ومن أحكام الله سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.